إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس التعليق على الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا المقام إلى قوله رحمه الله: وفي ذات الرقاع علما. اختلف العلماء في تاريخ غزوة ذات الرقاع على قولين. قول اختاره عامة أهل السيرة، وهو أنها قبل غزوة خيبر، وهؤلاء أيضا اختلفوا في تحديد السنة على أقوال، منها هذا القول الذي اختاره الناظم رحمه الله، وهو السنة الرابعة، وهو قول أكثر أهل السيرة كابن إسحاق وابن سيد الناس وابن الأثير والعراقي وغيرهم. وذهب الواقدي وتلميذه ابن سعد وابن حبان إلى أنها في الخامسة، وذهب آخرون إلى أن هذه الغزوة كانت بعد غزوة خيبر، وهو اختيار البخاري وابن كثير وابن رجب وابن القيم وابن حجر وغيرهم. وهذا القول في نظري هو الراجح لقوة أدلته. الدليل الأول أن أبو موسى الأشعري شهد غزوة ذات الرقاع، وقدومه إنما كان بعد فتح خيبر، ففي الصحيحين عن أبي موسى قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. وأيضا روى البخاري عنه أنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا، ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. والدليل الثاني ما ثبت في سنن أبي داود أن أبا هريرة شهدها، وأبو هريرة لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد فتح خيبر، كما ثبت في مسند أحمد أنه قال أنه قدم المدينة في رهط من قومه والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. وفي سنن أبي داود ثبت أنه شهد غزوة ذات الرقاع. فعن مروان بن الحكم أنه سأله: هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال: نعم. قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد. وقد بينت الرواية الأخرى عند أبي داود المقصود بغزوة نجد. قال أبو هريرة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجد، حتى إذا كنا بذات الرقاع من نخل لقي جمعا من غطفان الحديث. والدليل الثالث ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. علق الحافظ ابن حجر على هذا الحديث في فتح الباري بقوله: في التنصيص على أنها سابع غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم تأييد لما ذهب إليه البخاري من أنها كانت بعد خيبر، فإنه إن كان المراد الغزوات التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه مطلقا وإن لم يقاتل، فإن السابعة منها تقع قبل أحد، ولم يذهب أحد إلى أن ذات الرقاع قبل أحد إلا ما تقدم من تردد موسى بن عقبة وفيه نظر، لأنهم متفقون على أن صلاة الخوف متأخرة عن غزوة الخندق، فتعين أن تكون ذات الرقاع بعد بني قريظة، فتعين أن المراد الغزوات التي وقع فيها القتال، والأولى منها بدر، والثانية أحد، والثالثة الخندق، والرابعة قريظة، والخامسة المريسيع، والسادسة خيبر. فيلزم من هذا أن تكون ذات الرقاع بعد خيبر. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال الناظم رحمه الله: كيف صلاة الخوف والقصر نومي، وآية الحجاب والتيمم، أي علم كيف صلاة الخوف، أي أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية صلاة الخوف كان في هذه الغزوة، وقد تقدم ذكر الراجح في تاريخ غزوة الرقاع أو ذات الرقاع أنها كانت بعد خيبر. لكن الصحيح أن صلاة الخوف شرعت في السنة السادسة من الهجرة بعسفان في غزوة الحديبية، لما ثبت عند أحمد في المسند بسند صححه الذهبي وابن حجر وغيرهما عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم. ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وقد حقق هذه المسألة بما لم زيد عليه الدكتور حافظ بن محمد الحكمي في بحثه المحكم مرويات غزوة الحديبية، جمع وتخريج ودراسة. ثم قال رحمه الله: والقصر نومي، أي وقصر الصلاة الرباعية نومي، أي نقل عنه صلوات الله وسلامه عليه في أحداث السنة الرابعة. وما ذهب إليه الناظم هو ما اختاره ابن الأثير في أصد الغابة، وفي المسألة أقوال أخرى كقول إن ذلك كان في السنة الأولى أو السنة الثانية، وقد تقدم الكلام على شيء من ذلك في أحداث السنة الأولى. ثم قال رحمه الله: وآية الحجاب، أي ونزول آية الحجاب. وقد ذكر ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول الاتفاق على أن ذلك كان صبيحة دخوله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وفي وقت دخوله بها خلاف تقدمت الإشارة إليه. وقول الناظم والتيمم، أي نزول آية التيمم في السنة الرابعة من الهجرة، وقيل في غزوة بني المصطلق في السنة الخامسة كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، وهو قول كثير من العلماء، وقيل في غير غزوة بني المصطلق، وهو اختيار ابن القيم وابن حجر، ولعل هذا هو الراجح. وسبب نزول هذه الآية هو أي آية التيمم هو ضياع عقد عائشة رضي الله عنها في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت بذلك الخبر في صحيحي البخاري ومسلم. ثم قال الناظم رحمه الله: قيل ورجمه اليهوديين ومولد السبط الرضا الحسين، أي ومما قيل في أحداث السنة الرابعة رجم النبي صلى الله عليه وسلم لليهوديين. وقد تبع في ذلك الناظم ابن الأثير في أصد الغابة، وقصة الرجم ثابتة، ولكن تاريخها وتحديد هذا التاريخ يحتاج إلى دليل صحيح صريح. فقد روى الشيخان في صحيحيهما واللفظ للبخاري عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا نحممهما ونضربهما. فقال لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم، فتفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم، فنزع يده عن آية الرجم فقال ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم، فأمر بهما فرجم قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد. قال ابن عمر فرأيت صاحبها يحني عليها يقيها الحجارة. ثم قال الناظم ومولد الصبت رضا الحسين. ذكر الناظم في أحداث السنة الرابعة مولد صبت حفيد النبي صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة وريحانة النبي صلى الله عليه وسلم الحسين، وهاتان الخصلتان أي كونه سيد شباب أهل الجنة وكونه ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يشاركه فيهما أخوه الحسن رضي الله عنه وأرضاه. وما اختاره الناظم من كون مولد الحسين في هذه السنة هو قول أكثر العلماء، وفي المسألة أقوال أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، منها أنه ولد في سنة 6، ومنها أنه ولد في سنة 7، وهذا القول الأخير أي سنة 7 استبعده الحافظ رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله وكان في الخامسة اسمع وثق الإفك في غزو بني المصطلق. الناظم الآن ينتقل إلى أحداث السنة الخامسة من الهجرة، فذكر على رأس هذه الأحداث غزوة بني المصطلق، وهذه الغزوة هي التي حدث فيها ما حدث من ذلك الإفك المبين الذي رمى به أهل النفاق عرض النبي صلى الله عليه وسلم زوجه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والناظم عبر عن اختياره بقوله اسمع وثق، أي اسمع لما سأقول لك من أن حادثة الإفك كانت في السنة التي وقعت فيها غزوة بني المصطلق، وثق بهذا القول لثبوته وعدم الشك فيه. والتاريخ الذي اختاره الناظم هو أحد الأقوال الثلاثة المذكورة في المسألة، فقيل هذه الغزوة وقعت في السادسة، وهو قول ابن إسحاق وخليفة ابن خياط وجمع، والقول الثاني في الرابعة أي في السنة الرابعة، وهو قول ابن العربي المالكي وغيره، والراجح هو ما ذهب إليه الناظم رحمه الله وهو قول الجمهور، وأثر عن قتادة وعروة وموسى بن عقبة والزهري وجمع من المحققين كالذهبي والعراقي وابن القيم وابن حجر رحم الله الجميع. والعلماء متفقون على أن هذه الغزوة كانت في شهر شعبان، وسميت بغزوة بني المصطلق لأجل نسب من وقع عليهم الغزو، وتسمى أيضا غزوة المريسية نسبة للمكان الذي دارت رحى الوقعة فيه، إذ كانوا يسقون أنعامهم هنالك. وسبب هذه الغزوة كما في كتب السير والمغازي أن قبيلة بني المصطلق كانت ضمن القبائل التي انضمت إلى جانب قريش في معركة أحد، ثم أخذت بعد رجوعها من معركة أحد تعد العدة وتجمع الجموع، والمسلمون منشغلون بالجهاد مع القبائل الأخرى، فانتهزت قبيلة بني المصطلق فرصة انشغال المسلمين ببقية القبائل، فأخذت تجمع الجموع وتسعى في القبائل المجاورة لها تحرضها وتشجعها على الانضمام معها في الهجوم على دولة الإسلام. ولما وصل خبرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه إليهم ليعرف وجهتهم وقوتهم، فخرج مسرعا حتى وصل عندهم فوجدهم قوما مغرورين بأنفسهم وبما لديهم من قوة، قد ألبوا القبائل وجمعوا الجموع، فرجع إلى المدينة وأخبر المسلمين بأمرهم. وقد روى الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، أي وهم غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. وقد بوب بعض شراح صحيح مسلم على هذا الحديث بقوله: باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة. وقد وقعت حادثة الإفك، أي الكذب الفاحش الذي رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إثر هذه الغزوة، ونترك أم المؤمنين تقص علينا هذه القصة، وهي قصة طويلة سأسوقها مع شرح الغريب من الألفاظ فيها وذكر بعض الفوائد المستنبطة والتي ذكرها المحققون من أهل العلم. قالت رضي الله عنها وأرضاها، والسياق لصحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، أي أعمل القرعة بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل. والآن يسوق الإمام مسلم سبب تأخر عائشة عن الجيش: فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت: وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، أي لم يثقلن، إنما يأكلن العلقة من الطعام، أي البلغة والقليلة من الطعام، فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وصاروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش. التعريس هو نزول المسافر آخر الليل، نزل للراحة أو الاستراحة أو للنوم. قد عرس من وراء الجيش فالدلج، أي صار آخر الليل، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، أي بقوله: إن لله وإن إليه راجعون، فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. حافظ ابن حجر يعلق على قولها ما يكلمني كلمة بقوله: عبرت بهذه الصيغة صيغة المضارع إشارة إلى أنه استمر منه ترك المخاطبة لئلا يفهم لو عبرت بصيغة الماضي اختصاص النفي بحال الاستيقاظ، فعبرت بصيغة المضارعة والتي تفيد عند علماء اللغة الاستمرار والتجدد. حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها، فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش. الحافظ ابن حجر يذكر فائدة هنا، قال: وفيها المشي أمام المرأة ليستقر خاطرها وتأمن مما يتوهم من نظره لما عساه ينكشف منها في حركة المشي. هذا هدي سلفنا الصالح، وهدي الكفار ladies first، المرأة أولا. فقارنوا بين هذا الهدي وذاك والله المستعان. قالت: بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى كبره عبد الله ابن أبي ابن سلول. تولى كبره أي معظم هذه الحادثة، تولى وأشعل نارها وأوقد أوارها، هو هذا رأس النفاق. ثم يذكر الإمام مسلم في سياقه انتشار الدعاية في المدينة. فقدمنا المدينة، عائشة تقول: فاشتكيت، أي أنها مرضت بعد هذه الصفرة. قالت: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا، والناس يفيضون في قول أهل الإفك أي يخوضون، ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي، أي يقلقني في وجعي في مرضي، أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي اعتادته منه صلى الله عليه وسلم، الذي كنت أرى منه حين أشتكي. إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم، ثم يقول: كيفتيكم؟ فذاك يريبني، ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت، أي برأت وأفقت من مرضي، وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع، وهو مكان لقضاء الحاجة عند من ناحية البقية مقبرة المدينة، وهو متبرزنا أي موضع قضاء الحاجة، ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. الكنف جمع كنيف، وهو موضوع قضاء الحاجة، هي المراحيض. وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذ عند بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مسطح، وهي بنت أبي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف، وأمها ابنة صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مسطح بن أثافة ابن عباد بن المطلب. فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي، أي وأم مسطح، حين فرغنا من شأننا. فعثرت أم مسطح في مرطها، المرط لباس كساء من صوف تأتزر به المرأة، فقالت: تعس مسطح ابنها، وهو ابن خالة أبي بكر ابن خالة ولدها. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت: أي هنتاه. وهذه الكلمة بمعنى يا هذه، وقيل يا بلهاء، كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكائد الناس وشرورهم. قالت: أي هنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال: كيفتيكم؟ قلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما.

خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، هذه الكلمات التي صدرت بسبب لحظة الغضب. قال: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هم أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت: وبكيت يوم ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل نوم بنوم، ثم بكيت ليلة مقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي، فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي. هذا فيه فائدة ذكرها بعض أهل العلم، فيه مساعدة من نزلت فيه بلية بالتوجع والبكاء والحزن. قالت: ولا يكون ذلك بالنديب والنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب، فإن ذلك من أمر الجاهلية. قالت: فبين نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس، ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. هذه الفقرة هي من أقوى ردود أهل السنة على المستشرقين وأذنابهم الذين يزعمون أن هذا القرآن ليس وحيا من عند الله، وإنما هو كلام البشر أنشأه النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، هو كلام استخرجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد تأمل وطول تفكير. وهذا القدر من الحديث فيه رد دامغ على هؤلاء، إذ لو كان هذا الوحي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به متى شاء كيفما شاء، فكيف ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا والناس تلوك عرضه وشرفه، وحتى دخلت هذه الفتنة بيوت المدينة وخاض فيها من خاض من الناس، وهو يستطيع أن ينشئ كلاما ليسكت هؤلاء ويبرئ زوجته، ولكنه كما قال الحق تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلم يجد كلاما يبلغه للناس حتى ينزل عليه الوحي. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي، أي ارتفع وذهب حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن: إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف يعقوب، أي يعقوب: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. استنبط أهل العلم من هذه الفقرة، قال بعض أهل العلم: وفيه فضل من يفوض الأمر لربه، وأن من قوي على ذلك خف عنه الهم والغم، وفيه جواز الاستشهاد بآي القرآن في النوازل. ثم قالت: